حصريا على أنغامي. ضلك معي تيضل عمري بخير، قربك مرار الدنيا حلالي، حاسس كأني بهسه ماشي طير فارد جناحه وطار بالعالي. ضلك معي تيضل عمري بخير، قربك مرار الدنيا حلالي، حاسس كأني بهسه ماشي طير فارد جناحه وطار بالعالي. حبك حلم دق على بابي، جاب لي فرح ما كان بحسابي. ضلك معي يا أغلى أحبابي، ضلك معي تيضل عمري بخير. حبك حلم دق على بابي، جاب لي فرح ما كان بحسابي. ضلك معي يا أغلى أحبابي، ضلك معي تيضل عمري بخير. ضلك معي تيضل عمري بخير، قربك مرار الدنيا حلالي، حاسس كأني بهسه ماشي طير فارد جناح وطار بالعالي. بشعر معك عم بولد من جديد حصريا على أنغامي. لولا سألت من العمر شو بريد، بدي معك ابدا عمر تاني. بشعر معك عم بولد من جديد، قلبك قلوب السودة نساني. لولا سألت من العمر شو بريد، بدي معك ابدا عمر تاني. حبك حلم دق على جاب لي فرح ما كان بحسابي. ضلك معي يا أغلى أحبابي، ضلك معي تيضل عمري بخير. حبك حلم دق على بابي، جاب لي فرح ما كان بحسابي. ضلك معي يا أغلى أحبابي، ضلك معي تيضل عمري على أنغامي. بحسابي ضلك معي يا أغلى أحبابي، ضلك معي تيضل عمري.